بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 8165. وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الإخوة في الله، نسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يبقي فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم نجد ثوابه إن شاء الله يوم الوقوف بين يدي الله عز وجل. قبل أن أبدأ في موضوع الدرس، أحب أن أشير بالمناسبة إلى شيء اعتاد الناس أن يفعلوه في مثل هذه الأيام على اعتبار أنه دين وليس بدين. كلكم تعلمون أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم دين يدين المسلم بها لله عز وجل، وأنها قربة من أعظم القرب، وأن بغضه أو كراهيته أو بغض شيء مما جاء به صلوات الله وسلامه عليه كفر بدين الله، مخرج لصاحبه من الملة. وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته نواقض الإسلام أن من ضمن النواقض بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بغض أي شيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو عمل به، حتى ولو عمل بهذا الأمر ولكنه من قرارة نفسه يبغضه أو يكرهه فإنه يكفر ولو عمل به، لأن الله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. محبة النبي صلى الله عليه وسلم قربة وطاعة، ومن أعظم الطاعات، فبأبي وأمي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم معلم البشرية ومنقذ الإنسانية، والذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وهدى الله به من الضلالة، وبين به من الجهالة، فصلوات الله وسلامه عليه صلاة دائمة متتابعة ما تتابع الليل والنهار. والناس اعتادوا أن يقيموا احتفالات يسمونها حفل المولد، وحفل المولد جاء من عرف نصراني وعادة نصرانية الغرض منها التذكر بحالة المحتفل به، لأن الإنسان ينسى في زحمة الأعمال وفي كثافة الأشغال، ينسى الإنسان من لا يذكره باستمرار. حتى إنك الآن ربما تنسى أبوك الذي مات مثل سنوات، ما تذكر إلا إذا ذكرك شيء به، لكن ما تذكره باستمرار. لكن عندما يموت في الأسبوع الأول أو في الشهر الأول تذكره في كل حين وترى آثاره في كل وقت، لكن بعد مضي سنة وسنتين وثلاث ينسى الإنسان. وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. فهم شرعوا لأنفسهم حفلا يقيمونه يحتفلون فيه في كل عام بمولد هذا الإنسان الذي يريدون أن يذكرونه، ثم صيروا ذلك شعيرة من شعائرهم يحتفلون فيها حتى بمولد النبي نبيهم عيسى عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة والسلام. وجاء المقلدون والرعاع من هذه الأمة يريدون أن يحتفلوا بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وما علموا أن ذكراه صلى الله عليه وسلم حية في كل وقت وفي كل حين. فنحن لا ننساه، ننسى أنفسنا ولا ننساه، ننسى آباءنا ولا ننساه، ننسى أمهاتنا وأزواجنا وأولادنا، بل ننسى ذواتنا ولا ننساه صلوات الله وسلامه عليه. كيف ننساه ونحن نسمع ذكره يعلو على كل مئذنة في كل يوم 5 مرات، فما في أذان يرفع إلا وفيه أشهد أن محمد رسول الله؟ كيف تنساه الأمة وهي مطلوب منها، وهي تصلي في كل يوم 5 صلوات ولا تقبل صلاتها إلا بالصلاة عليه في تشهدها الأخير وبالشهادة له في تشهدها الأول والأخير. فأنت تقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اللهم صل على محمد. هل يمكن أن تنسى هذا الإنسان الذي تذكره في كل وقت وفي كل حين؟ تذكره وأنت تدخل البيت فتتذكر أن هناك هديا وسنة لا بد أن تقولها، وتذكره وأنت تأكل الطعام، وتأكله وأنت تشبع من الطعام، وتذكره وأنت تنام، وتذكره وأنت تستيقظ، وتذكره وأنت ترى القمر، وتذكره وأنت تسمع هبوب الرياح، وتذكره وأنت ترى المطر ينزل، وتذكره وأنت تأكل من باكورة الثمار، تذكره في كل شيء، لأن معالمه وبصماته صلوات الله وسلامه عليه مرسومة في كل هديك وفي كل سلوكك وتصرفاتك. فهل نحتاج بعد هذا إلى أن نحتفل بذكراه مرة في العام ثم ننساه؟ إن من يحتفلون به صلوات الله وسلامه عليه وبمولده هؤلاء هم أهل البدعة وأهل الخرافة وأهل التضليل، يحتفلون ويقيمون السرادقات ويضيئون الأنوار ويأكلون الحلوى وينشدون الأشعار والمديح والتغني فيه، ثم يخرجون وينسونه حتى مثل هذا اليوم من السنة المقبلة، لا يحيون سنته ولا يلزمون طريقته ولا يتبعون هديه، وإذا جاء الاحتفال احتفلوا به، وإذا أنكر عليهم وقيل لهم هذا بدعة قالوا نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنتم لا تحبونه، أنتم تكرهونه ولا تحبونه ولذا لا تحتفلون بمولده، أما نحن نحبه. نقول لهم خسئتم والله، بل أنتم أعداؤه، أنتم لا تحبونه، لأن من كان يحبه فليسير في هديه. قل إن كنتم تحبون الله فماذا؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نحن نحبه أشد حبا، والذين آمنوا أشد حبا لله، ومن محبة الله محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 3 من كن في قلبه وجد بهن حلاوة الإيمان: الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ويقول عليه الصلاة والسلام يوما لصحابته: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله والناس أجمعين. فيقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو يعرف، هو رجل الكلمة، هو يعرف وزن الكلمة وقيمتها، ليس إنسانا مغالط ولا إنسان يقول الكلام على عواهنه، قال: والله يا رسول الله إنك أحب إلي من أهلي ومالي ومن الناس أجمعين إلا من نفسي. ما يعرف يكذب، ما يعرف يتملك. قال: لا يا عمر، حتى الآن ما آمنت، لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فلما وازن وقارن بين ما يمكن أن يربحه إذا أحبه أكثر من نفسه وهي الجنة، وبين ما يمكن أن يخسره إذا لم يحبه أكثر من نفسه، فقال: والله لأنت أحب إلي يا رسول الله من نفسي وأهلي ومالي والناس أجمعين. فقال عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر، الآن يا عمر. اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المبتدعة يبتدعون في الدين ما لم يأذن به الله، ويريدون دينا عن الناس وليس بدين. وقد ذكر علماء الإسلام أن عملهم هذا محرم ولا يجوز إقراره ويجب إنكاره ولا يجوز السكوت عليه، بل ينبغي من درس التوحيد وعرف هدي السلف ثم ذهب إلى أي بلاد من هذه البلاد، أو علم بأنه يقام مثل هذا الاحتفال في هذه البلاد، لأننا نعرف ونسمع أن هناك من خفافيش الظلام من لا يستطيعون أن يظهروا في الضوء، فهم يعيشون في الظلام ببدعتهم. حتى سألني واحد هذا اليوم، قال لي: متى يوافق اليوم 12 بالضبط؟ قلت: لماذا؟ قال: أريد أن أصوم هذا اليوم. قلت: ولما؟ قال: لأنه مولد النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: هل أمرك أن تصومه؟ قال: لا. قلت: هل صامه خلفاؤه الراشدون؟ قال: لا. قلت: هل صامه سلف هذه الأمة؟ قال: لا. قلت: من أمرك؟ قال: الناس عندنا يسوون كذا في باكستان. قلت: سبحان الله، تأخذ دينك من الناس؟ الناس أمروا، الناس قالوا، هذا دين لا يؤخذ إلا عن دليل، لا يؤخذ إلا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا تصم هذا اليوم، وإن صمته على نية أنه قربة فأنت فأنت آثم ولست بمأجور، أنت مأزور وليست بمأجور، لأنك تبتدع بدعة أعظم في الدين من ثواب هذا اليوم الذي تريد أن تتقرب به وليس بقربه. يقول علماء الإسلام إن هذا العمل محرم من أدلة شرعية كثيرة، ثمانية أدلة. الدليل الأول أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولو كان هديا لكان أول من يفعله هو أن يحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم، فإنه يعرف هو فضائل الأعمال، ولو كان خيرا لسبق إليه. وأيضا لم يحتفل بذلك خلفاؤه الراشدون وأصحابه البررة، فهم كانوا أحب الناس إليه وهو أحب الناس إليهم، وحينما افتقدوه في أول يوم يقول أحد الصحابة يقول والله ما عدنا من المقبرة إلى البيوت إلا وقد تغير شيء في كل في حياتنا حتى الشمس والليل والنهار، أنكروا كل شيء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فلكنهم ما ابتدعوا في الدين وجاءوا في يوم ميلاده وقالوا نحيي ذكراه، فهو حي في كل وقت وفي كل حين. وأيضا لم يفعله السلف، سلف هذه الأمة في القرون المفضلة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه الثلاثة القرون هي النماذج الحية للإسلام وللتطبيق السلفي لدين الله. فلما لم يفعله الرسول ولا فعله خلفاءه ولا فعله الصحابة ولا فعله التابعون ولا فعله السلف الصالح، دل هذا على أنه ليس بدين، وأن من أتى به فهو مردود به على وجهه لا نقبله منه. ثانيا، أن الله عز وجل أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع آية يقول الله فيها اليوم أكملت لكم دينكم بس وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما في داعي أن نكذب الله وأن نقول لا الدين ما كمل إلى الآن، نحن نريد أن نضيف فيه إضافات لأننا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم فنحتفل في هذا اليوم ونتهم الرب عز وجل وتعالى عن ذلك أنه ما كمل لنا الدين فنحن نكمل. غلط هذا، فيه رد لهذه الآية، ومن رد حرفا أو آية من كلام الله فقد كفر. ويقوله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد علم بالدين أنه لم يأمر به صلى الله عليه وسلم ولم يفعله. الدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي قال عليكم بسنتي، يعني هدي وطريقتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، والنواجذ هي الأسنان الواقعة في طرف الأضراس مما يلي الجسم، هذه اسمها ثنايا، هذه اسمها أنياب، هذه اللي تخرج، هذه تقطع وذي تخرج، وهذه اسمها ضواحك إذا ضحكت بانت، وهذه اسمها طواحن تطحن، وذي اسمها نواجذ. والنواجذ لا تستعملها أنت إلا في الأشياء الصعبة، إذا في عظم تبغى تكسره وانت تتعظم تكسره بهذه، تقول لك إيه لو كسرتها طلعت سنك هناك، تكسره بهذه ما تكسر، فين توديه؟ تحطها على هذا الاحتياطي الدبل حقك، هذا تعشق الدبل وتهصم ويكسر لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عضوا على هذه السنة بيش؟ بالنواجذ، كناية عن التمسك بالسنة بأقصى قوة وبأعظم إمكانية وهي النواجذ. وفي هذا استعارة لطيفة من بلاغته صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، من يعش منكم يخاطب الصحابة، من يعيش منهم سيرى اختلاف، فكيف بمن بعدهم؟ كيف وأنتم في كل يوم تضيعون سننا وتحدثون بدعا؟ وهذه من البدع التي أحدثها أعداء الله، اختبسوها من النصارى وسموها دينا، ووصفوا من لا يفعلها والذي يذب عن هديه وعن دينه يسمونه أنت وهابي، أنت لا تحب الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، سبحان الله، كيف انقلبت المفاهيم وانعكست الموازين، وأصبح أتباعه أعداؤه، وأصبح المبتدعة أعداؤه يقولون نحن أحبابه، وقد خسئوا فهو منهم براء صلوات الله وسلامه عليه. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم قال وإياكم، تحذير، ضوء أحمر، علامة خطر، إياك، احذر، ومحدثات الأمور، يعني في إيش؟ في الدين، ليس المحدثات في الأمور العادية حقت الناس، يجب أن يفهم الناس ما معنى المحدثة. المحدثة في الأمر يعني في أمر الله، في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما في أمور عادات البشر ما في شيء، كونه تركب سيارة أو تأخذ ثلاجة أو تلبس ثياب أو تفرش بيتك، هذه كلها ما هي موجودة كانت، لكنها مما أباحه الله عز وجل. أنما الشيء المرسوم والمحدد بإطار معين والمحاط بسور الاتباع هو الدين، دين الله، ما أمر به الله وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد سمعت واحدا من المبتدعين المفتونين يتكلم ويكتب ويقول إن البدعة منها ما هي بدعة حسنة ومنها ما هو إيه؟ قسم البدعة إلى خمسة أقسام. الحكم التكليفي، الحكم التكليفي كما تعرفون في الأصول خمسة أقسام، فقال في بدعة محرمة، وفي بدعة مكروهة، وفي بدعة واجبة، بدعة واجبة، وفي بدعة مستحبة، وفي بدعة مباحة. الله أكبر يا هذا الفكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة إيش؟ ضلالة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كل ضلالة في جهنم، صلوات الله، صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الحديث يبين لنا أنه لا ينبغي لأحد أن يستن إلا بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وبهدي خلفائه الراشدين، وأن لا يعمل أمرا أو يضيف دينا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد خلفائه الراشدين. فالدين ما شرع الله وما سن رسوله صلى الله عليه وسلم. الرابع، روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو إيش؟ رد، رد يعني باطل، مرذوب، مضروب وجهه. ما نقبل دين نحن بالآراء، نحن لسنا عبيد إلا لله وأتباع لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لسنا إمعات لا لعالم ولا لولي ولا لصالح. إن جاءنا العالم يقول قلنا هات الدليل، إن معك دليل فوق الرأس، وإن ما معك دليل فلا لك إلا الصميل. لا نقبل دينا بالآراء والاستحسانات. فمن أحدث في دين الله ما ليس منه فهو رد، مردود، باطل، مضروب به وجه. لو جاء رجل الآن عندكم قال أنتم تصلون المغرب الآن ثلاث ركعات، وتصلون العشاء أربع ركعات، صلاة المغرب وأنتم لسه نشيطين في أول الليل، والعشاء يعني الواحد تعبان ومسترخي ويبغى ينام، ليه ما نخلي المغرب أربع والعشاء نخليها ثلاث؟ علشان يعني العقل يحكم بهذا. وبعدين في الصباح ليش ما نخلي صلاة الفجر وإحنا نشيطين وقايمين من النوم ورايح منا التعب، نخلي صلاة الفجر أربع، والظهر اللي فيها في وسط النهار وفي التعب وفي وسط الدوام والواحد يبغى يجلس نخليها ثنتين؟ إيش رأيكم بالعقل هذا المخربط، العقل المشقلب هذا؟ نقول له لا لا، الدين ما شرع الله، لا ما شرعته أنت، رأيك خله لك، رأيك خله لك، لأن الله أعلم وأحكم تبارك وتعالى. فمن أحدث في ديننا، وهذا إحداث في الدين. قد يقول قائل إن هذه الاحتفالات من الأمور العادية. لا، ليست من الأمور العادية، إنها من الأمور الشرعية الدينية، لأن كل ما كان له علاقة بالكتاب أو بالسنة أو برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دين. فكونه يحتفل به على أنه قربة وأن هذا يقرب إلى الله لأن هذا رسول الله والاحتفال به شيء عظيم، هذا من الدين وليس عليه دليل فهو مردود. خامسا، أن أهل العلم بإجماعهم بدون خلاف قالوا إن العبادات الأصل فيها إيش؟ التوقيف. الأصل فيها التوقيف، يعني ما للإنسان رأي إنه يجيب شيء، لا بد أن تقف فيها على دليل، ولا مجال للاستحسان والرأي. فإن الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع، ولا مجال لإدخال العقل في قضية العبادات، فإنها كلها توقيفية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لا، لا يمكن. سادسا، أن دعوى محبة النبي صلى الله عليه وسلم لتبرير هذا العمل دعوى باطلة ومردودة، لأن محبته صلى الله عليه وسلم تظهر جلية في متابعته، محبته في متابعته ليس في الابتداع ضده ومخالفة أمره، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في السير على منهجه. وقد امتحن الله الأمة بهذه الآية، كما يقول ابن عباس قال امتحن الله العباد بهذه الآية، قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فعلق الله محبته للعباد على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. سابعا من أدلة التحريم أن في ذلك تشبه باليهود والنصارى، فهم يحتفلون بعيد الميلاد في كل حياتهم حتى مواليدهم الصغار. إذا ولد له ولد مثلا في يوم 8/3 ربيع الأول، بعد سنة كاملة يعمل حفل. وبعض الإمعات والجهلة من المسلمين الذين يظنون أنهم متطورين وهم في الحقيقة متثورين، إذا جاء له ولد وبعد سنة قال اليوم عندنا عزيمة، إيش عندك؟ قال نطفئ الشمعة الأولى من عمر فلان المديد. ويعتقدون اليهود والنصارى يعتقدون أنك إذا ما احتفلت بعيد ميلاد ولدك هذا أنه يمكن يموت، فأنت كل سنة يمر عليه تسوي له حفل وتعزم وتطفئ شمعة وتولع شمعة جديدة. وإطفاء الشمعات وإيلاعها هذا ما هو منك يا أخي، الأعمار بيد الله، والله هو الذي تبارك وتعالى يقضي بالليل والنهار على عباده، ولا راد لأمره تبارك وتعالى ولا معقب لحكمه. وهذه بدعة نصرانية مردودة لا ينبغي للمسلم أن يكون ذيلا لهم. وإذا علم أن هذا العزم العزيمة أو هذا العشاء بمناسبة مرور 3 سنوات أو 5 سنوات أو 6 سنوات على زواج فلان أو على ميلاد فلان يرفضه، يقول لا أحضر إلى بدعة ليس عليها دين من النبي صلى الله عليه وسلم. والتشبه باليهود والنصارى محرم بدليل الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في السنن وهو صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى فإنه ليس منا من تشبه بغيرنا. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. والتشبه أنك تعمل أعمالهم، لا يا أخي، كن إنسانا استقلاليا لا تكن تبعيا، كن إنسان بارز لك قدوة ولك أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ثامنا، يقع في تلك الاحتفالات من المنكرات والعظائم ما لا يعلمه إلا الله، وأعظم ما يقع فيها الشرك بالله. فإنهم في تلك الاحتفالات يتصورون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر، وبينما هم في المديح وفي الأدعية وفي الثناء وفي هز الرؤوس والتطريب، ويعني دين الله أكبر، بعد ما يقولون أسكتوا هات الحلاوة، تقدم الحلاوة وتقدم الذبائح والأكلات والبسطات، وبعدين قالوا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقومون قياما ويرخون رؤوسهم ويعنقون ويبدأون في تقديم الدعاء، يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: يا مفرج الكروب، يا قاضي الحاجات، يا شافي الأمراض، الله أكبر، لا إله إلا الله. شرك يشرك به رب الأرض والسماوات، وهذا هو الذي نزل من أجله الكتاب، وشرعت من أجله السيوف، وبعثت من أجله الرسل، أن يدعى الله وحده. والله يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي الذي قال له: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، ولكن يقول فتاي وفتاتي. والله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: لئن أشركت، ولقد أوعي إليك، لئن أشركت إيش؟ ليحبطن عملك. هذا الرسول يحبط، يفسد، يرد، ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره سبحانه تبارك وتعالى عما يشركون علوا كبيرا. فيدعون الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء نقول لهم بمنطق العقل: إذا كان في أكثر بقاع العالم هذه الاحتفالات وكلهم يزعم أن الرسول جاء، كيف تقسم عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل كل حفل من احتفالاتهم؟ كيف قام ووصل إلى عند هذولا وخرج من ذولا في خلال ساعة أو في يوم أو في ليلة واحدة؟ هذا كلام سبحان الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم ميت صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، هو ميت ولكنه حي كأكمل حياة الشهداء، حياة برزخية، حياة برزخية، مو حياة زي حياتنا، حياة برزخية كأكمل حياة الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، وهو لا يخرج من قبره ولا يعلم ما يحدث في أمته من بعده. ولهذا يوم القيامة يوم تذاد مجموعة من الأمة عن الحوض، فيقول: أمتي أمتي غرا محجلين، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا زالوا يرجعون عن دينهم القهقرة، فأقول بعدا بعدا وسحقا سحقا، وأقول كما يقول العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إلى آخر الآيات. فهذا المنكرات تحصل الشرك بالله، بالإضافة إلى الإسراف وإلى التبذير في إقامة الولائم ونصب السرادقات وإضاءة الأضواء وإهلاك الأموال في هذا العمر الذي لم يأذن به الله ولم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يسعنا أيها الإخوة إلا ما وسع السلف، ومن كان مستنًا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن فتنته. ونقول للناس الذين يبتدعون هذا، لو كان خيرًا لسبقنا إليه صحابة رسول الله وسلف هذه الأمة، وما لم يسبقون إليه فليس بدين، وما لم يكن في عهدهم دين فلن يكون في عهدنا دين. فقد ضيع هؤلاء أكثر دين الله ثم يحدثون فيه ما ليس من دين الله. فنريد أيها الإخوة أن نعرف هذا الأمر على حقيقته، وأن نعرف أدلة رده، حتى إذا ما ناقشنا مبتدع أو جاء ليضللنا ضال، لأن كثيرا من المسلمين وكان فقهنا الله وإياهم في الدين بحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبفطرتهم السليمة، إذا جاءهم مبتدع وسوغ لهم هذا الأمر ربما ينطلي عليهم، وربما من دافع الحب للنبي صلى الله عليه وسلم يصنعون هذا الأمر وهم لا يشعرون. فنريد أن نوعي إخواننا وهم بدورهم ينقلون هذا إلى كل من يسمعون أنه يحدث مثل هذه البدعة، ويقولون له هذا ليس بدين بل هي بدعة، والبدعة بنت الشرك. أقل بدعة كما يقول شيخ الإسلام ابن القيم أعظم عند الله من أعظم كبيرة من كبائر الذنوب، يعني البدعة الصغيرة أعظم من كبيرة الخمر وأعظم من كبيرة الزنا. ليش؟ قالوا لأن صاحب الخمر والزنا يرجو أن يتوب، لكن صاحب البدعة يحسبنا على هدى، ما يفكر أنه يتوب أبدا، لأنه يدعو إلى بدعته والعياذ بالله. هذه أيها الإخوة ما أردت أن أذكره لكم كبداية في بداية هذه الجلسة أو هذا اللقاء إن شاء الله. أما موضوعنا الذي سنواصل البحث فيه وهو عن القبر وفضاعته وأهواله، نسأل الله عز وجل أن يخفف عنا وعنكم في تلك اللحظات الحرجة. الحديث عن القبر يا أخواني ينبغي أن يكون نصب أعيننا بين كل وقت وكل حين، فإننا ما دمنا نذكره فسنستعد له، وإذا نسيناه غفلنا عنه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر ويأمر أصحابه بالإكثار من ذكر الموت وذكر القبر، وكان يقول إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. والناس اليوم قليل من يزور القبور، لأن الناس ما عاد يمشون على أقدامهم. كنت قبل أن أشتري سيارة أمشي على قدمي، وما أمر بمقبرة إلا أسلم، لأني أشوف القبور بعدين ما هي مسورة مرتفعة ولا عليها يعني صور ولا مناظر جميلة عشان تلهي الناس، فكل ما شفت منظر يعني قبر أسلم. لكن اشتريت سيارة فشغلت بالسيارة ولا عدني إلا عيني في الخط، ما عاد يعني أقدر أطالع، والمفروض أن أطالع لحظة وأسلم، وليس بالضروري أن يستمر نظري مسلما هكذا، وإنما إذا مررت على مقبرة فلأسلم ولو انتبهت وبقيت عيني أمامي. لكن العبرة في هذا أقل من العبرة لو سرت بقدمي ووقفت على طرف المقبرة ونظرت إليها وشاهدت ظاهر القبور وما يحصل فيها من الهدوء والوحشة والانفراد، يحدث بهذا يعني تأثر كبير إذا مارسه الإنسان. يحدث هاني مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على قبر يبكي حتى تبتل لحيته. ودائما تسمعون في أكثر الأحاديث بكى حتى ابتلت لحيته، لكن لو بكى أحدنا ومن ليس معه لحية فماذا نقول؟ حتى تبتل إيش؟ جلدته، حتى يبتل إيه؟ زقمه، إيش نقول؟ ما بكى يبتل. ولذا اللحية معلم من معالم الرجولة وسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من عملها ولا بد من إبقائها في الوجه عملا وتطبيقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا أمير المؤمنين نراك تذكر الجنة والنار فلا تبكي، ثم تذكر القبر فتبكي. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه فما بعده أشد. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه، ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. رواه الترمذي ورواه ابن ماجه ورواه الإمام ابن الأثير في جامع الأصول وقال الشيخ الألباني في تعليقه عليه: سنده حسن، وأيضا أخرجه حسنه في جامع في الصحيح الجامع في للسيوطي. قال: ما رأيت منظرا قط، أي منظر، إلا والقبر أفظع منه. وحقيقة القبر أيها الإخوة من أفظع ما يمكن على الناس، لأنك الآن لو نمت في غرفة، في غرفة هذه الغرفة مساحتها مترين في مترين أو مترين في متر، وبعدين تعرف أن ما في معك أحد باستمرار، ولا عندك طعام ولا شراب، وبعدين سقفها قريب منك. الآن أي غرفة، سجن، زنزانة، غرفة كبيرة، لا بد يكون سقفها بينك وبين مترين ثلاثة أمتار. لكن إذا كانت الغرفة التي تنام فيها متر ونص في نص متر ارتفاع السقف ولا شبر واحد، الصلاة فوق ظهرك، هذا شيء فظيع يا أخواني، لا أفضع من هذا. ما رأيت منظرا إلا والقبر أفضع منه. وبعدين ليتها مسكن وما في شيء، لا هناك شيء. ولو أن إذا متنا تبعثنا، ولو أن إذا متنا تركنا، لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. فالقبر أول منزل من منازل الآخرة، أول درجة تمشي في الآخرة، إما روضة من رياض الجنة ولك ما بعدها أعظم، وإما حفرة من حفر النار ولك وللبعيد ما بعدها أفظع. ولذا كان عثمان رضي الله عنه إذا ذكر القبر بكى وارتعد، وإذا ذكرت الجنة والنار لم يبكي، لأنه يؤمل ويخاف، يؤمل في رحمة الله أن يكون روضة من رياض الجنة، ويخاف من عذاب الله أن يكون حفرة من حفر النار، فيخاف عند القبر، لأنه يعلم أن ما بعده كان أن ما بعده أيسر أو أشد منه. ولما كان ما بعد القبر أيسر منه لمن نجا، فإن العبد إذا رأى في قبره ما أعد الله له من نعيم، قال كما جاء في حديث البراء بن عازب: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. فيقال له: لما؟ قال: لعلي أرجع إلى أهلي ومالي. أين أهله وماله؟ ليس في الدنيا، وإنما يرجع إلى أهله وماله في الجنة، لأنه يرى قصوره ويرى الحور ويرى ما أعد الله له من النعيم، فهو في القبر في روضة من رياض الجنة، لكن ما يبغى، يبغى أعظم وهي الجنة. وأما الكافر والعياذ بالله والمنافق والفاجر، فإنه وهو في حفرة من حفر النار يرى الحيات ويرى العقارب ويرى السلاسل والأغلال والأنكال وأودية العذاب والنار يحطم بعضها بعض، فيقول: ربي لا تقيم الساعة، رغم أن في عذاب لكن ما بعده أفظع. فهو لا يتمنى أن يتقوم الساعة عليه، لعلمه بأن ما عنده أعظم مما ينتظره والعياذ بالله. أما ظلمة القبر، القبر فالقبر له ظلمة وله أيضا نور، فهو ظلمة على أهل المعاصي ونور على أهل الطاعات. نور الله قلوبنا وقلوبكم وقبورنا وقبوركم وقبور آبائنا وأمهاتنا وجميع إخواننا المسلمين. فلقد ماتت امرأة، هذا الحديث رواه الإمام البخاري ورواه مسلم ورواه أصحاب السنن أبو داود وابن ماجه والبيهقي ورواه أحمد في المسند حديث، قال: ماتت امرأة كانت تقم المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قم المسجد يعني إزالة القدر، القدر غير النجاسة، إذ لا يتوقع أن يكون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نجاسة، لكن القدر ما يتقدر منه، يعني شعرة، عود، ورقة، يعني كناس، شيء من هذا الذي تجده في المسجد، من أعظم القربات أن تحمل هذا الشيء وتحمله. ولقد قال لي أحد المشايخ، يقول: رأيت شابا في يعني مقتبل العمر وهو جالس في المسجد يذكر الله ويقرأ، فرفع رأسه فرأى أمامه يعني عيدان كذا، يقول: فجمع العيدان من أمامه وفتح جيبه وجعلها في جيبه. يقول: سبحان الله، كيف ترق نفس المؤمن وتصبح شفافة وحساسة إلى أبعد درجة، لدرجة أنه يجعل المسجد أعظم حرمة من ثوبه وجيبه، يجمع هذا المسجد ليحطه في جيبه. الإنسان ما يحط في جيبه شيء إلا الشيء الغالي، أليس كذلك؟ تضع الفلوس في جيبك، وتضع الشيكات في جيبك، وتضع الأوراق الغالية والنفيسة، لكن تضع القمامة في جيبك في بيتك، لو جعلت ووجدت في بيتك أي قمامة لا يمكن تضعها في الجيب، تشيلها ترميها أو تخليها وتقول لعيالك نسوها، لكن في بيت ربك لا، جيبك أولى بالقمامة من بيت ربك. هذا العمل بسيط في ظاهره، كونه يشيل الحبة ويحطها، لكن عند الله إيش؟ عظيم، لا إله إلا الله. بدليل حديث البخاري ومسلم أن هذه المرأة التي كانت تقم المسجد يعني تكنسه وتنظفه، ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم، فقدها وفقد آثار عملها، رأى بعض الأشياء في المسجد ففقدها من فقدانه لأثر فعلها وهو تنظيفها للمسجد، فسأل عنها فأخبروه أنها ماتت بالليل، وأنهم دفنوها، ماتت في الليل ودفنوها ولم يخبروه صلى الله عليه وسلم، لأنهم كرهوا إيقاظه وإزعاجه لعلمهم بما كان يبذل صلى الله عليه وسلم من جهد جهيد في سبيل خدمة الدعوة الإسلامية، فكانت حياته كلها لله. فطلب من أصحابه غضب أول شيء، وقال: أفلا آذنتموني؟ أفلا آذنتموني؟ ثم طلب من أصحابه أن يدلوه على قبرها، ثم جاء إلى قبرها فصلى عليه صلوات الله وسلامه عليه، صلى عليها صلاة الجنازة، ثم قال: إن هذه القبور مليئة بالظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل منورها لهم بصلاتي عليهم، منورها عليهم بصلاتي. رواه البخاري ومسلم. فالظلمة موجودة في القبر، وسبب الظلمة ما يكتسبه الإنسان من دخان المعاصي في الدنيا، الذي يعيش في بيته على دخان المعاصي، يعيش في دخانها هنا، ويعيش في ظلمتها في القبر، ويعيش في ظلمتها على الصراط، ويعيش في ظلمتها في دار الظلمات، يوم أن ينادي أهل الإيمان ويقول: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. من أراد النور فعليه بالتعبئة من الآن من محطات النور، من أماكن النور، من الطاعات، فالطاعة نور والمعصية ظلام، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. هذه ظلمته. المبحث الذي بعد هذا في ضغطة القبر، ضمة القبر، اشتداد القبر، هذه ثبتت بالأحاديث الصحيحة، وثبتت مع من؟ مع من كان من أكابر الصحابة والذي شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال: اهتز له عرش الرحمن، ونزل 70,000 ملك يشيعون روحه، وأيضا مات شهيدا في سبيل الله، والشهداء في مراتب التي مراتب الأنبياء، وبالرغم من هذا ضده القبر. والعلماء يحققون في هذا. يقول الإمام الذهبي، يقول: وليست ضغطة القبر التي تعرض لها سعد بن معاذ رضي الله عنه من عذاب القبر في شيء، لأنه مشهود له بالجنة ومن أهل الجنة، فلا يتصور أن يضغطه القبر عذابا. ولكن قالوا إن ضغطة القبر وألم الضغطة الذي تعرض لها سعد والذي سيتعرض لها كل إنسان هي من نوع الألم الذي يجده الإنسان عند الموت، مثل الحشرجة، والألم الإنسان الذي يجده الإنسان عند المرض، والألم الذي يجده الإنسان عند الجوع، والألم الذي يجده الإنسان عند وخز الإبرة، هذه كلها آلام تجي الجسد. وكذلك إذا وضع الإنسان في القبر في الظلمة يحصل له ضغطة وضمة، لكنها ليست عذابا، إذ أن سعد ليس من أهل العذاب، مشهود له بالجنة، من السابقين إلى الإسلام، من كبار الصحابة، أسلم مع السابقين، وكان إسلامه فتحا ونصرا للإسلام والمسلمين، لأنه أسلم على يد مصعب بن عمير، وكان مصعب بن عمير أول سفير يرسله الرسول صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى الله، فأرسله إلى المدينة وجلس يعلم بعض رجالها، فلما سمع سعد بن معاذ به أرسل إليه أسيد بن حضير، قال: إذ أسكته فإن سكت وإلا فأتني برأسه، ما عندهم لعب. فراح إليه فقال له: أسكت. قال: اسمع ما نقول، فإن أعجبك وإلا كففنا عنك. قال: لقد أنصفت. فقرأ عليه من القرآن، فلما انتهى قال: ماذا يريد يقول أن من يدخل في دينكم؟ قال: يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال: إني ذاهب إلى زعيم القوم فاصدق الله فيه، فإنه إن يسلم تسلم المدينة كلها. يقول: أدعي الله أن يهديه بإخلاص وبيقين وصدق. فذهب إلى سعد بن معاذ وقال له، قال: ليه ما سكتت؟ قال: اذهب سكت أنت. فغضب سعد، كأنه استشف أن مصعب رفض أن يسكت، فأخذ حربته وسيفه وقدم على مصعب يريد القتل له. فقال له: تسفه الأحلام وتغوي الأبناء، اسكت. قال له: يا هذا، اسمع ما نقول، فإن أعجبك ما نقول وإلا كففنا عنك. وكانوا عقلاء حلماء عندهم منطق. قال له: لقد أنصفت. فجلس عنده وسمع منه ما سمع من القرآن الكريم، فقال: ماذا يفعل، ماذا يريد، من يريد أن يدخل في دينكم؟ قال: يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم رجع ثم جاء إلى قومه قال ما أنا فيكم؟ قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. قال كلامكم وطعامكم وشرابكم علي حرام إن لم تؤمنوا بمثل ما أمنت به، فما أمسى بيت من بيوت بني عبد الأشهل إلا وقد دخله الإسلام تلك الليلة. هذا إنسان عظيم، إنسان عظيم من كبار الصحابة، كان في الجاهلية صديقا لأمية بن خلف، وكان أمية بن خلف زعيم الكفار وصنديد من صناديدهم، إذا ذهب إلى الشام يعرج على المدينة فيجلس عند سعد لأنه زعيم الأوس، وكان إذا اعتمر سعد بن معاذ أو ذهب إلى مكة لزيارة الحرم والطواف بالبيت على يعني طريقة الجاهليين يجلس عند أمية. فبعد أن أسلم سعد ذهب إلى المدينة إلى مكة ليعتمر، ونزل عند أمية صديقة، فلما نزل عنده قال ما جاء بك؟ قال جئت معتمرا. قال اجلس حتى يضحي النهار ويخف الناس. ليش؟ يقول ما أبغى تطوف وأنا معك ويعرفون أنك قد آويت الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتجي كذا آمن، هل الناس يروحون وبعدين نطوف يعني مثل ما تقول نطوف سرقة؟ قال لا أطوف. وراح يطوف عنوة، وبينما هو يطوف رآه أبو جهل عليه من الله ما يستحق عليه لعائن الله المتتابعة، فجاء إليه ومسكه، ولكنه بطل سعد. قال له أتطوف آمنا وقد آويت من آويت؟ تطوف ببيتنا وبيت الله وفي مكاننا وإنت آمن؟ قال أسكت، والله لئن منعتني لأقطعن عليك التجارة إلى الشام ما يمر لك جمل من عندي. وقالوا فعل أسكت. فقال أمية بن خلف لرفيقه سعد لا ترفع صوتك على أبا الحكم فإنه سيد الوادي. يقول أسكت، لا كلمه بشويش. قال أسكت عني أنت، لقد أخبرنا محمد أنه يقتلك. الله، يقول سعد بن معاذ. فقام ذاك ارتعد، قال أخبرك أنه يقتلني؟ قال نعم. قال والله إن كان قال والله إنه صادق. يقول ثم ضرب في نفس القصة، من كثرة الخوف والهلع امتلأ بطنه ونسم من الخوف، أحدث طوالي. قال في نفس القصة قال فأحدث، ذكرها صاحب ذكرها الإمام الذهبي في تراجمه، يقول فبعدين لما جاءت الخروج طاف سعد بالبيت ومشى آمن ورجع بطل. ولما جاءت غزوة بدر وخرج كفار قريش لمحاربة الله ورسوله، خرجوا بحدهم وحديدهم وقضهم وقضيذهم، وقالوا بعد أن سمعوا أن القافلة قد نجت قالوا والله ما نرجع حتى ننحر الجزور ونشرب الخمر ونستأصل شافة محمد وتعلم العرب عنا ونرقص القيام بين أيدينا على بدر، لأنهم سمعوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد خيم على بدر. فقام أمية وجاء إلى أبو جهل لأنهم رفاقة، قال له أنت قد سمعت ما قال سعد بن معاذ وأن محمد قاتلي، وأنت تعرف أن محمد صادق، والله إن كان قال ما قال فإنه قاتلي، فأنا أبغاك تسمح لي. يقول خلني ذا المرة ما أبغى أخرج. قال يا أمية ماذا يقول الناس وأنت من رجال القوم ومن صناديدهم؟ ولكن أخرج معنا يوم ولا يومين، قال أخرج معنا يوم ولا يومين ثم عود رجع. فخرج معهم ولكنه ما رجع، ما رجع، قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل في يوم بدر. هذا سعد بن معاذ رجل عظيم، لما في قبل المعركة قبل معركة بدر صف رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش، وكان عليه الصلاة والسلام قد بايع الصحابة من الأنصار بيعة معينة، إنهم يمنعون مما يمنعون منه نساءهم وأموالهم وأنفسهم، وما بايعهم على أنه يغزو بهم الناس، وقد قالوا هم ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل. فخشي في ذلك اليوم أن ما يلتزموا بشيء لأن ما في رقابهم بيعة على المقاتلة، فقال أيها الناس أشيروا علي. فقام المهاجرون وقالوا نحن معك يا رسول الله. قال أشيروا علي أيها الناس أشيروا علي ثلاث مرات. فقام سعد البطل، وكان رجلا طويل القامة أبيض الوجه جميل المثيا المحيا، قال كأنك تعنينا يا رسول الله. قال نعم أعنيكم يا رسول، أعنيكم. قال والله ما نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا فإنا معكما مقاتلون، ولقد علمت العرب أننا صدق في الحرب صدق في اللقاء، ولينك الله منا ما يقر به عينك. يقول بس امش، والله نعم الرجل، أشهد بالله أنه بطل، وأن هذا الكلام يرفع القلب ويقوي شعر الرأس ويقومه في الرأس. يقول رح وتشوف البطولة وتشوف الرجولة وتشوف المواقف العظيمة. ثم قال والله لئن خذت من البحر لخذناها معك، ما تخلف منا رجل. وفعلا كانوا صدقهم في الحرب ما يعرفون الرجوع إلى الوراء، واشترك في المعركة، ويقول وقفت يوم بدر بين رجلين. هذا لا، هذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول وقفت بين معوذ ومعاذ بن عفراء. المهم هذا سعد بن معاذ رضي الله عنه لما كان في يوم الخندق وكانت عليه درعة، والدرع من حديد، الدروع كانت تصنع من الحديد ولكن حلق، وكان يصنعها أول من صنعها داود، والله قال له أن اعمل سابغات يعني دروع كاسية تسبغ الإنسان وتغطيه، وقدر في السرد، ضيق في الحلق، لأن كلما كانت الحلق أضيق كان الدرع أقوى، لكن لما تكون الحلق متباعدة يمكن يدخل من هذه الحلقة أي شيء، وقدر في السرد. هذه من حكمة الصنعة التي علم الله بها نبيه داود عليه السلام، أن اعمل سابغات وقدر في السرد. فها كان عليه الدرع، وكان الدرع خرج منه يمينه لأنه كان طويل، فوقع فيه سهم فقطع أكحله، الأكحل العرق. الله تبارك وتعالى قال اللهم إن كنت قد أبقيت من قتال أعدائك قريش شيئا فلا تميتني حتى أقاتلهم، ثم قال ولا تميتني حتى تحكمني في قريظة. قريظة يهود في غزوة الأحزاب نقضوا العهد وخالفوا الأوامر، فلما انتهت المعركة وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينهي المعركة جاء جبريل قال إن الملائكة ما وضعوا السلاح، الملائكة الآن المعركة قائمة، أنتم انتهيتم من الكفار والأحزاب لكن بقي المنافقين واليهود الذين تخلفوا ونقضوا العهد، إن الملائكة لم تضع أسلحتها. فلبس عليه الصلاة والسلام سلاحه وقال للصحابة لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة العصر، فمشى الصحابة كلهم، منهم من صلى في بني قريظة تبعا للأمر، ومنهم من أدركته الصلاة قبل بني قريظة فصلى في وقته، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم على فقههم وعلى اجتهادهم، وبعد ذلك قبض على الرجال من يهود بني قريظة، وبعدين قال اختاروا حكما نحكم فيكم، قالوا نحكم سعد، وكان سعد حليفهم في الجاهلية، فظنوا أن سعد بن كانوا حلفاء للأوس، ظنوا أن حكم سعد يعني سيكون خفيف، لأن حليف والحلف في العرب هذا شيء معروف أنه يعني رابطة قوية، لكن جاءت رابطة الدين فنقضت كل رابطة ولا أبقت إلا رابطة الدين بس. فقال سعد لما جاءوا به وكان يعالج في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في خيمة قد نصبت له في المسجد، وكان يعالجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أشرف جرحه على الاندماء، خلاص ما عاد شيء بده جابس، لأن الله سده قال لا تميتني حتى تحكمني في بني قريظة، فسد الله أكحله والتأم جرحه، فجاءوا به على حمار حتى دخلوه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بني قريظة، قال هذه قريظة تريد أن تحكمك فاحكم فيها بحكمك، احكم خلاص احنا نازلين على حكمك وهم راضين بحكمك. قالوا هم يا سعد أنت حليفنا وأنت رفيقنا ونحن قبلنا حكمك، قال قبلتم حكمي؟ قال نعم، قال لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. اللهم صل وسلم على رسول الله، شوفوا الطراز العظيم، ما تأخذه في الله لومة لائم، إني أحكم بقتل رجالهم وسبي أموالهم وذراريهم. الله أكبر، قال لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات، ثم نصب حفر الحفر وجاء بالجلادين وجابهم واحد واحد اليهود، حتى خرج حيي بن أخطب، خرج وكان زعيمهم وعليه ثوب جميل بردة يعني حرير، فخرج الثوب كله ما يمسك كذا ويقطع، يهودي ملعون نحس ويقطع، قالوا له قال ما بغاهم يلبسون خلفي، ما يبغى يلبسون المسلمين ثوبه من خلفه، وقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك فجر الله أكحله، بعد ما غلق الحكم فجر الله أكحله ومات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل ضدته القبور، يقول لا ينجو من ضدة القبر أحد، صغيرا كان أم كبيرا، صالحا كان أو طالحا، فلقد جاء الحديث أن القبر ضم سعد بن معاذ رضي الله عنه وهو الذي تحرك لموته واهتز عرش الرحمن، وفتحت له أبواب السماء، وشهده 70,000 من الملائكة، لما دخل عليه الصلاة والسلام المسجد يبغى يصلي عليه أخذ حذاءه وجعلها في يده هكذا وجعل يتوكا في الارض، ما في احد كانه يتوكا، ما في احد قدام الطريق، ما في احد ويحط يده، قالوا ما لك يا رسول الله؟ قال اني ارفع رجلي عن اجنحه الملائكه، الان 70,000 ملك نزلوا من السماء يشيعون روحه، عظيم هذا الرجل، وبالرغم من هذا اضطد عليه القبر رضي الله عنه وأرضاه. روى النسائي في سننه بسند صحيح علي بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الذي تحرك له عرش الرحمن وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. وفي مسند الإمام أحمد علي بن عمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها لنجا منها سعد. رواه أحمد في المسند. وفي الطبراني الكبير والأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو نجا أحد من القبر لنجا سعد بن معاذ ولقد ضم ضم ضم ضم ضمة ثم فرج عنه. هذا الحديث رواه السيوطي في جامعه وقال إسناده صحيح. ومما يدل على أن ضمة القبر لازمة لكل إنسان حتى الصبيان الصغار لا ينجون منها ما روى الطبراني عن أبي أيوب الأنصاري أن بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أفلت من ضمة القبر لنجا أحد لنجا منها هذا الصبي، صبي يدفن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قلت لكم أن هذا الأمر لا يعتبر من عذاب القبر، وإنما هو شيء من الآلام التي تحدث للإنسان بحكم طبيعته وبحكم تكوينه البشري. أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبه، أهدي له جبه، والحديث في البخاري ومسلم. فلما والجبة هذه من سندس أعجب بها الناس، يعني شيء ما تعودوه أبدا، فقال: تعجبون من هذا؟ والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة أعظم منها، يعني جببه وحلاه ومناديله وما كسيته في الجنة أعظم من هذه الذي تعجبون منها. والحديث صحيح رواه البخاري ومسلم. أما كيف تكون فتنة القبر؟ ما هي الكيفية التي تأتي بها هذه الفتنة؟ أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فقد ذكرت الأحاديث الصحيحة كيفيتها، وهو أن القبر إذا وضع في أن الميت إذا وضع في قبره جاءته الملائكة على صورة منكرة. في سنن الترمذي قال: إذا قبر الميت جاءه ملكان أسودان أزرقان. يقول المحققون: كيف أسود أزرق؟ هذه من أشياء المتضادة، الأسود ما يكون أزرق والأزرق ما يكون. قالوا: أسودان في خلقتهما ووجوههما أزرقان في عيونهما، العين زرقاوان والوجه أسود. زرقة العين في بياض الوجه جمال، إذا كان الواحد وجهه أبيض وعيونه شقر أو زرق فيها جمال، لكن زرقة العين مع سواد الوجه تخويف، لا يناسب السواد إلا أن تكون العين ما هي فيها زراق، فيها نوع من يعني اللون المناسب لنول الجلد، إنما إذا كان مضاد الألوان ذي ما تصلح. ولذا أزرقان أسودان يقال لأحدهما منكر والآخر اسمه نكير، فيقولان للإنسان: ماذا كنت تقول في هذا الرجل؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: إذا كان مؤمناً هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنه محمد عبده ورسوله، اللهم ثبتنا يا ربي بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة. وإن كان منافقاً ما يعرف الرسول، لأن المنافق يعرف الرسول معرفة سطحية، والذي يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة سطحية تتبخر المعرفة السطحية ما تبقى، والذي يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة عملية يعرفه باتباع هديه، يعرفه بالعض على سنته، يعرفه بالتمسك بطريقته، هذا الذي يلهمه الله حجته. أما الذي يعرف الرسول وهو ضده، يعرف الرسول وهو ضد سننه، لا يقيم لله أمرا ولا لرسول الله سنة ولا وزنا، هذا ما يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وإن كان منافقا أو فاجرا قال: سمعت الناس يقولون قولا فقلت لا أدري. يقول لا يدري، هذا رواه الترمذي في كتاب الجنائز، قال: حديث حسن. وقد رمز له الشيخ محمد الألباني في كتابه في تصحيحه للجامع، قال له بأنه حسن. وأيضا جاء في الحديث الذي يرويه البراء بن عازب رضي الله عنه، والبراء هذا صحابي جليل من كبار الفقهاء والمحدثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى أكثر من 306 حديث، وكان قد شهد الغزوات كلها إلا بدراً فإنه استصغر، استصغر يعني ما أذن له لأنه كان صغيراً، لأنه في معركة بدر خرج حتى الصبيان، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشوفهم شاف أنهم أولاد 14-13 سنة رجعهم. فكان البراء وابن عمر وسمرة بن جندب ممن كانوا إذا الرسول يشوف رؤوسهم كان الواحد يرفع رجوله كذا، يعني يقف على عقبيه يتطاول علشان يأخذ الرسول فين يوديه الرحلة، يوديه السودة مثل ما احنا نتطاول الحين، أو نوديه تمشي، لا يتطاول علشان يروح، تضرب رقبته بالسيف، يهلد كتفه بالساطور، يموت لكن يبغى الجنة. استصاره النبي صلى الله عليه وسلم ورده يوم بدر رضي الله عنه وأرضاه. هذا البراء بن عازب له حديث عظيم، الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه الإمام أبو داود في سننه وهو صحيح. قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، والحديث طويل جدا، نأخذ منه الشاهد، وهو قال فيأتيه ملكان شديد الانتهار، والانتهار والشدة في القول هي هو شأن دائما كل محقق، أي واحد يحقق في قضية مع أي واحد متهم ما يقدم له السؤال بالصيغة الطيبة، يقول يا أفندي يا طويل العمر يا سعادة الأستاذ نريد أن تقدم لنا رأيك في هذا الموضوع، يقول له كذا، لا اكتب هل اجلس هرج انتهى. ليش؟ لأنه مجرم متهم، متهم في قضية حتى تثبت إدارته أو غيرها، لكن التحقيق الصحفي إيش يقول؟ هل لك أن تعطينا فكرة عن هذه كذا وكذا؟ ما تقول في كذا وكذا؟ ما ظنك؟ ما رأيك؟ يعني إمالي، لأن الصحفي إذا طلبني تحقيق صحفي، تحقيق صحفي إذا جاني يحقق قال لي إيش الاسم والعمر والعمل والتجارب والخبرات وأنا ما أبغى، إيش أقول له؟ أقول شكرا وأخليه وضرب الباب. لكن إذا كنت مع محقق يحقق معي في قضية هل أقدر أقول شكرا؟ لازم أجيب غصب، وإذا ما أجبت المشعار. ولهذا المحققين ذولا في القبر ما ينتهرون المحقق معه، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ شديد. وبعدين ما هو انتهار ضابط مثلك ولا عسكري مثلك ولا مفتش مثلك، انتهار ملك، ملك شديد قوي أسود أزرق، الصوت مثل الرعد القاصف، وأنت عاري ضعيف فقير، ما معك مال، ما معك ولد، ما معك منصب، ما معك كرسي، ما معك أحد في ذيك الحفرة، وبعدين في قبر ضيق في ظلمة وهذا أمامك، لا إله إلا الله، ما أعظم الكرب أيها الإخوة. قال فيجلسان ويقولان له من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن، آخر شيء يوجه للمؤمن، هذه فتنة المؤمن عند حشرجة الموت سكرات، وفتنة المؤمن عند ضغطة القبر ضده ولكن فيها تخفيف، وفتنة المؤمن عند النهرة هذه، لأنهم ما يدرون، الملائكة ما يعلمون الغيب حتى يعاملونك معاملة حسنة، بعد أول شيء يسألونك كأي سؤال، من ربك؟ ما بانتهى. فإذا قلت ربي الله، ديني الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وسلم، كشفت عن هويتك، بيّنت أسلوبك، طلعت شهادتك، هناك خلاص ما عاد بعدها فتنة عليك إلى يوم القيامة، خلاص بس يقولون لك إيش؟ على هذا عشت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله، وينادي منادى من السماء أن صدق عبدي، فافرشوا له من الجنة وافتحوا له إلى الجنة، خلاص. لكن ذاك الآخر والعياذ بالله، فذلك حين يقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال فإن كان مؤمنا قال ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي. قال وأما العبد الفاجر الكافر المنافق العاصي الهارب عن الله الذي لا يعرف الله ولا يعرف رسول الله ولا يعرف الإسلام، يعرف الهوى، يعرف الغنى، يعرف الزنا، يعرف اللعب، يعرف اللهو، يعرف الأفلام، يعرف المسرحيات، يعرف متابعة البنات، يعرف المكالمات والمعاكسات، يعيش عبدا لشيطانه وشهواته، هذا إيش يقول؟ يقول ها من ربك وما دينك ومن نبيك؟ يقول ها ها ها، كان رابط ذهن للحين، ما ذهن إلا في القبر، ما أدري لا أدري. فتقول له الملائكة لا دريت ولا تليت، يعني جعلك ما تدري، ينفعك أن تدري أو ما تدري، لا دريت ولا تليت. قال فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي، يدري يدري قدام بلغت العجة لكن كذاب مماطل دجال عبد الشيطان، هذا كذب عبدي، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، فيأتيه من حرها وسمومها حتى تقوم الساعة، نعوذ بالله وإياكم من ذلك. وعن أنس رضي الله عنه، والحديث أيضا في الصحيحين في البخاري ومسلم، وأيضا رواه أبو داود في السنن والنسائي، يقول عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا وضع في قبره تولى عنه أصحابه، يعني آخر ما يدفنه، إنه ليسمع قرع نعالهم، يعني رجولهم هم راجعين يسمعها الميت، وسوف أسمعها وتسمعها أنت ويسمعها كل واحد منكم في القبر. هذا الحديث صحيح مثل القرآن في البخاري ومسلم. إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه سمع قرع نعالهم إذا انصرفوا وأتاه ملكان فيقعدانه ويقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، وأما الكافر والمنافق، وفي رواية وأما المنافق والكافر فيقول لا أدري لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيه، فيقال لا دريت ولا تليت. هذا أنس بن مالك يروي هذا الحديث رضي الله عنه، وأنس هذا صحابي، صحابي جليل رضي الله عنه، خادم الرسول وقريب الرسول لأمه، قريبه لأم الرسول صلى الله عليه وسلم، وتلميذ النبي صلى الله عليه وسلم، تتلمذ على يديه سنوات طوال 10 سنوات، وأيضا آخر أصحابه موتا، آخر من مات من الصحابة هو أنس بن مالك رضي الله عنه. أمه أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها، كانت قد أهدته، جاءت بين النبي وقالت يا رسول الله إني أعطي على هذا خدمة لك، ولكن أدعو له، فدعا له وقال اللهم أطل عمره وأكثر ماله ولده، فأطال الله عمره حتى بلغ عمره 103 سنوات، وأطال الله أكثر الله أولاده حتى طلع من صلبه 106 رجال، 106 جيش من صلبه بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكثر الله ماله حتى كانت بساتينه الكرم حقه العنب والنخيل تؤتي في السنة 2 ثمرات، وجميع ثمار الأرض كلها 1 مرة إلا ثمرات، إلا نخيل وعنب سعد أنس، فإنه كان يثمر في كل سنة 2 مرات رضي الله عنه وأرضاه. ويوما من الأيام رضي الله عنه، كان يوما من الأيام جاءه العامل حق البستان فقال له إن بستانك قد أكحل وإن ما في ماء، فنظر إلى السماء وكان في يوم صيف قائض ما في والشمس في وسط النهار، فدعا الله، دعا الله عز وجل أن يمطره، يقول فثارت سحابة في وسط السماء ثم جاءت على مزرعته فأمطرتها حتى ملأتها، يقول ثم لما جاء أخبره قال انظروا تجاوزتها، قال والله ما تجاوزت حدودها، عليها خط وأسقت المزرعة كاملة ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل العظيم. وكان يقول كنت أرى منذ موت النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ما نمت ليلة إلا رأيته في النوم. عظيم هذا الرجل، نحن ما نرى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا حرمان نعتبره. ليش؟ لأن الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، من رآه في المنام فقد رآه حقا. هذا كان يحب الرسول ويعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما نمت ليلة حتى مت، منذ مات الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومه يقول ما نمت ليلة إلا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها في المنام رضي الله عنه وأرضاه. هو راوي هذا الحديث، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم في أول أمره أن القبور فيها فتنة وأن الأمة تفتن في قبورها، ثم أوحى الله له بهذا العلم، فقد حدث عروة بن الزبير، وعروة هذا أيضا من خيار التابعين، ليس صحابيا لأنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من كرامته تعلم عليه بعض الصحابة، كان أحد فقهاء المدينة 7، وكان عالما عظيما من علماء المسلمين، وأيضا كان يتتلمذ على من؟ على خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، فإن أبوه الزبير بن العوام حوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه ذات النطاقين، فهو كريم المحتد من الأم والأب، جده أبو بكر لأمه وأبوه الزبير بن العوام رضي الله عنه، وأيضا والمعلمة له والمربية له والتي ثقفته حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمبرأة من فوق 7 سماوات عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فهذا رجل عظيم في ثقافته وفي فكره، وقد روى كثيرا من الأحاديث، وكان من أشهر عباد الله عز وجل، كان يقول ما تركت ربع القرآن ليليا، كل ليل 7.5 أجزاء إلا ليلة قطعت رجلي فلم أستطيع. كيف قطعت رجله؟ قطعت رجله بعد أن دبت فيه الأكلة، الأكلة داء يأكل العظام، فنصح بقطعها من أسفل الرجل فأبى، قال ما أريد أن تقبل رجلي لوحدي، فلما وصلت إلى ركبته قالوا له إن لم تقطعها وإلا سوف يعني تتجاوز إلى أكثر من ذلك وتنفع كلك، فأشار عليه الخليفة أنه يقطعها، فوافق على قطعها. وبعدين بعد ما قطعها كيف قطعها؟ قالوا له نريد أن نسقيك مرقدا، يسمونه مرقد، يسمونه وهو اللي البنج يعني المخدر، قال لا إني أحتسب على الله ألمها كما أحتسب فقدها، يقول إنها بتفقد مني ولكن تفقد مني بألم أحتسبه عند الله، فجيء إليه بالسكين وقطع اللحم، وهو يقول حس كبشر بس. ثم جيء إليه بالمنشار فنشر العظم، ثم انتهوا منها وجاءوا بالسمن المحمي حتى كان يشتعل ووضعت رجله فيها علشان تكف النزيف والدم. ثم قال وقد رفع رأسه إلى السماء، قال اللهم إنك عافيت، إنك ابتليت فعافيت وأخذت وأبقيت، جعلت لي أربعة أطراف أخذت منها واحد وبقي ثلاثة، رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الصحابي الجليل العظيم لما نظر إلى رجله بالطست بعد ما وضعوها رفع نظره إلى السماء وقال والله اللهم إنك تعلم أنها ما حملتني إلى معصية قط. يقول رجل والله ما حملتني إلا إلى طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. رجل عظيم ولكن ابتلاه الله عز وجل فيها، ولكنه يحتسبها عند الله وستكون سابقة له عند الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا عروة بن الزبير يحدث حديثا، والحديث صحيح، عن خالته عائشة رضي الله عنها قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول هل شعرتم أنكم تفتنون في قبوركم؟ فارتاع الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تقول ذلك، وقال إنما تفتن يهود، يقول الفتنة ما هي للمسلمين، تفتن يهود فقط. قالت عائشة فلبثنا ليالي بعدها، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور. قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ بالله كثيرا من عذاب القبر. هذا رواه الإمام مسلم في الحديث الصحيح في صحيحه، هذا الحديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه، كان لا يعلم قبلا أنه تفتن الأمة في قبورها، ولكن أوحي إليه بعد ذلك أنه تفتن الأمة في قبورها، فكان يستعيذ بالله من عذاب القبر. أعاذنا الله وإياكم من عذاب القبر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تسألها لكني سأخذها وسأجيب على بعضها إن شاء الله في المستقبل، وهذه أسئلة من الماضي فسأقدمها في الإجابة قبل هذه الجديدة إن شاء الله. أولا نرجو، وهذا يعني تنبيه من أحد الإخوة جزاه الله خيرا، يقول أرجو التنبيه على الإخوة الحاضرين في هذا المجلس المبارك بعدم المكث والانتظار بعد الخروج من المسجد عند باب المسجد لما في ذلك من الإحراج للنساء المؤمنات اللاتي يحضرن الجلسة. وأنا أقول وأؤكد على هذا، فإن هذا شيء محرج جدا، وقد أخبرني بعض الإخوة يقول إنه جلس بأهله بعد الندوة أكثر من ربع ساعة ينتظر حلو الساحة من الناس حتى يأخذهم، لأنه ما يستطيع أن يشك بهم الرجال. وأقول للإخوة من أراد أن يتحدث مع أخيه فليجلس في المسجد، وإذا فيه يعني يبغى يخرج فليخرج وليكون بعيد شوية، لكن لا يجلس أمام البوابة حتى لا يؤذي المرأة، لأن باب المسجد يلتقي مع باب الدخول للنساء، وقد عمل هذا مخصوصا، وإلا كان النية أن نحطها من جهة أخرى، لكن وجد أن هناك محاذير فيما لو جعل البوابة من خلف فقيل تبقى من هنا من أجل ذلك إن شاء الله مصلحة أفضل إن شاء الله. ولكن حتى لا تترتب مفسدة نرجو من الإخوة الذين يخرجون من المسجد وقصدهم السلام على بعضهم ألا يقفوا في هذا المكان، بل يتنحوا ناحية أخرى من المسجد هنا في هذه الجهة أو قدام، ولا يقف أحد عند هذا حتى لا يحرج النساء في ذلك، والله أعلم. يقول تكلمت في بعض المحاضرات عن التدخين ولكنك لم تتطرق إلى الشيش وهي أمحك من السجارة، وبعض المشيشين، أنا أقرأ بأسلوبه حقيقة يعني أسلوب طيب لأنه مشيش يعني منفش عفشة، وبعض المشيشين يقولون إن الشيشة ليست في حكم السجارة لأنها أخف منها، فما الحكم فيها؟ يقول التين ابن عم الحماض والسجارة بنت عم الشيشة، بل الشيشة أفظع والعياذ بالله وأنجس. إيه ولكن الشيشة هذه تدرون منين تصنع؟ هذه الشيشة طبعاً كما يقول الشيخ حافظ الحكمي وهو يصفها يقول كذاك معشوقة الشيطان قد نصبت بها فخاخ لأرباب الجهالات، وبعدين يقول فيها أنها يقولون أنهم يتغنون فيها يقولونها جميلة، فيقول من أي وجه أتاها الحزن لقد أخطى الطريق إليها في المرادات من حبلها من عنقها من لهبها، يقول من جهة الحزن أم ذلك الحبل مطوياً بلياتي مطوي ومعلق على رقبتها، وبعدين يجيك الواحد يزقمه ها ويعطيك وزقم ذاك يعني كم قبلها هذا البغي يقول إنها مثل البغية الزانية التي تقبل من ألف فم. الآن لما تجي في قهوة ويقدم لك واحدة بعضهم يمسحها ويقعد يمصمصها لين يدوخ، وبعدين مسحها وأعطى ذاك ومصمصها لين ده، وذاك يقرقر بها، وإذا دخل عبي حجر، إيش الحجر؟ وهو يعبي جمر أحمر، يسمون الجمر حجر، عب حجر. قال طيب باشر، وجاك بها تولع النار، قال يلا ولع شب عليها عشان تشطص لي. أعوذ بالله، هذا بهزلة. هذا الجراك الذي يوضع فيها أصله فضلات الفواكه، الموز والتفاح والبرتقال المخمج الذي يرمى عندنا في الزبائل، يجمع هناك في بعض البلاد وبعدين يوضع في مصاهر، ويضاف إليه عروق التبغ، عروق الدخان، وبعض أشجار الدخان تضاف إليه، ثم يصهر إلى درجة حرارية قوية جدا حتى يسود يخمج، ثم يجمع في أواني وفي علب ويكتب عليها باز بيت وباع بيت وباع البيت، ويجي عندنا يشترونها بأربعين ريال وبثلاثين ريال، علبة الطحينية بخمسة ريال وعلبة الأسود هذا الخبيث بخمسة وعشرين. هذه مصيبة لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه الشيشة خبيثة، والمسلم منزه عن الخبث والخبائث، والله يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يقول هل ستكون عندكم غدا كلمة؟ نعم عندنا كلمة غدا في مسجد الفرقان في جامع شباعة بخميس مشيط بعد المغرب إن شاء الله. يقول هناك كثير من الناس الفضلاء والذين نعدهم من الصالحين ونحسبهم والله حسيبهم، يسمحون لزوجاتهم بكشف الوجه إذا ركبوا في السيارة، وتبقى امرأته معه حاسرة الوجه بل ربما حاسرة الرأس، أي نعم، مما يولد في القلب شيئا من الاستحقار لهذا الشخص. كيف يعني نوفق بينه وهو يعرف أن الأدلة كالشمس في رائعة النهار أو في رابعة النهار؟ صحيح بعض الإخوة يتساهل في هذا الأمر ويكشف وجه زوجته في سيارته، وطبيعي وجه الزوجة هو مجمع الفتنة وهو عنصر وجماع كل شيء، لأن الحجاب حجاب إيش؟ حجاب النقرة ولا حجاب الرجول ولا حجاب الظهر؟ معروف أن المرأة تغطي هذه من زمان. الحجاب حجاب الوجه، لأن الوجه مجمع الزينة، فيه العيون وفيه الأنف وفيه الشفتين وفيه الأسنان وفيه الخدين، كل شيء في الوجه. ولذا إذا أردت امرأة تتزوجها إيش تلفت فيه؟ في وجهها. فإذا أعجبك وجهها خلاص زان كل شيء، وإذا كان وجهها قبيح ولو قوامها ملكة جمال العالم بالقوام لكن وجهها عفريته، أنت تلفت في وجهها كل مرة ما يحتاج. الآن لما أتكلم معك أين أنظر؟ أتكلم معك وعيني في وجهك، لكن لو أتكلم معك وعيني في رجولك تقول ارفع رأسك يا شيخ، تكلم رجولي ولا تكلمني أنت؟ فالإنسان وجهه، فالله أمر بتغطية الوجه لأنه قال وليضربن بخمرهن على إيش؟ وين الجيب؟ هذا الجيب فتحة اللي يدخلها الرأس، والخمار وين حق الرأس؟ كيف يضرب الخمار على الجيب إلا مرورا بإيش؟ بالوجه. ولكن من يقال يقول إن الوجه والكفين ما هو بعورة، يقول لا سووا له تحويلة، سووا الخمار من هنا وسووا له تحويلة علشان نخش الرقبة ونخش الصدر ونبدي الوجه. يا سبحان الله، والله عز وجل يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نهى الله المرأة أن تضرب برجلها حتى لا تفتن، فكيف يسمح لها بكشف وجهها؟ والأدلة الصريحة الصحيحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد هذا القول رأسا على عقب، ولا دليل معهم إلا دليل إما ضعيف لا يحتج به وإما منسوخ. ومن أراد المزيد في المسألة والتحقيق فليقرأ كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين الشنقيطي عند الكلام على قول الله عز وجل ولا يضرب ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، تكلم هنا على كلمة ما ظهر منها وما المقصود بها، وبين أن الزينة التي معفو عنها هي الزينة المكتسبة، لأن الله قال ولا يبدين زينتهن إلا إيش؟ ما ظهر منها، والضمير عائد على أقرب مذكور كما هو معروف في الأصول أصول اللغة، وأقرب مذكور هو الزينة. والزينة إيش الزينة؟ قسمين، زينة مكتسبة وزينة خلقية. زينة يضيفها الإنسان وضيفها الله خلقها فيه. نرجع إلى كلمة الزينة في القرآن كله فنجد أن القرآن استعمل كلمة الزينة في الزينة المكتسبة. قال الله في قارون فخرج على قومه في إيش؟ في زينته، يعني في إيش؟ في وجهه. في واحد يخرج بدون وجهه؟ يعني في هيلمانة ورجالة وزينته، يعني ما أضيف حوله. فالزينة في القرآن كلها مقصود بها الزينة الخلقية. فالله عفى عن المرأة ولا يبدين زينتهن، ما تبدي زينة، إلا ما ظهر منها، يعني لبست عباءتها وخرجت منتقلة من بيتها إلى بيت جارتها أو إلى عملها مدرستها أو إلى أي شيء، برضها مع هذا فيها فتنة. أما ترون المرأة إذا مرت وهي متغطية من رأسها إلى قدمها وفيها دسوس وكل شيء، لكن الشيطان يفتن بها، ولكن أمر خارج عن إرادتها، وش تسوي؟ تدفن نفسها في الرمل؟ تتخذ نفقا في الأرض أو سلما في السماء؟ قال الله إلا ما ظهر منها، هذا هو المعفو عنه. أما نقول لها غطي نقرتك وغطي رجولك وغطي راسك واكشفي الوجه، الله أكبر، مثل اللي يلبس له عقال وما معه سروال، إيش رأيكم؟ يركب عقال مرعز بخمسين ريال ولا معه سروال، إيش هذا؟ قال أبغى شخص. نقول استر عارتك أول شيء، فهذا الذي يغطي رجله ويكشف وجهه مثل هذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول أحبكم في الله وأحبك الله يا أخي. يقول يوجد لدنا جيران طيبين وملتزمين وعندهم زواج بعد أيام، ويسألون عن حكم الشرعة. الشرعة شرعها الشيطان واستجاب لها أتباعه، وهي لباس فضفاض كبير أبيض، وبعدين فوقه مثل سلم البعير جو كذا، وبعدين تجي واحدة تقعد تصفصفها من الصباح، يسمونها المصففة أو المكيجة، تقعد تصفصفها من الصباح، ولا تصلي ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء، كيف تصلي؟ تخرب الموضات هذه والمساحيك والتدليسات والتكذيبات هذه، وبعدين لما تخرج ما تلبس العباية، تخرب الشغلة حقتها، فتخرج كأن فوق رأسها عمل تقول كذا، وتجي تركب في السيارة يرخون المقعدة علشان لا يدق رأسها في السقف، ولا تنقعر كذا علشان ما يمكن زق ما بيغرف في السقف، وبعدين يولعون السيارة من هنا ومن هنا وإشارات وأضواء، ويجمع طقته وبشكته ويقول ورايا وورا الخير يا شقرة، وجاك يعشق وما يخلي شارع، يطق الناس يوريهم مرته، تافه سافل لا قيمة له. الزواج ستر يا أخواني، مو فضيحة. إذا تزوجت يا أخي خلي زوجتك تلبس ثيابها شرعية وتخرج من بيت أهلها إلى بيتك معززة مكرمة في ظلمة الليل ولا يرافقها أحد إلى بيتك، وتدخلها بسترك. أما تسوي بها مظاهرة وتعلن الاستنفار للعام علشان يخرجون على الشوارع يشوفون مرتك، هذا عيب والله عيب، وأنا والله إذا رأيت من هذا المنظر أتقزز ولا أعتبر من يفعله من الرجال، بل أظنه قرد أو خنزير قاعد جنبه، لو فيه ذرة من الرجولة ما عمل مثل هذا الأمر المنكر، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الرجاء ثم الرجاء ثم الرجاء أن تنبهون على درس فضيلة الشيخ أحمد بن حسن، وأنا أقول الرجاء ألف مرة أن تحضرون هذا الدرس، درس الشيخ أحمد بن حسن في التفسير موجود في مسجد الإمام في مسجد الشيخ اليحيى، هذا الموجود الشيخ أحمد عبد الرحمن بن حماد، وموعده بعد صلاة المغرب إلى العشاء من كل يوم اثنين، وهو درس عظيم جدا، وقد حضرت بعض فصوله فاستفدت والله فائدة كبيرة، لأن الشيخ أحمد جزاه الله خيرا إنسان ما يعطي معلومات مثل ما نعطي نحن، إنسان محقق ومدقق، يقعد على الآية قاعد في بسم الله الرحمن الرحيم أظن شهر من شهرين، يقدم علم نعم أكثر، ها يقول أكثر في بسم الله الرحمن الرحيم، لكن لو أني أنا كاقدني في آخر القرآن، لكن الرجل يأتي بعلم. فأنا أوصي طلبة العلم يا إخواني أنكم تحضرون هذه الجلسة خصوصا وأنها متعلقة بأعظم شيء في حياتنا وهو القرآن الكريم، تفسير كلام الله، فحضروا هذه الجلسة وهي بعد المغرب، ليكون عندكم من فضل الله برنامج يومي في جلسات المغرب إلى العشاء، جلسة للشيخ عايض يوم السبت، جلسة للشيخ جبريل يوم الأحد في مسجد الموصلية، جلسة للشيخ أحمد بن حسن في مسجد اليحيى، ولقاءنا هذا اليوم، ولا نسميه جلسة إنما هو لقاء. يا شيخ حفظك الله وحفظنا جزاك الله خيرا، والسنة أن تدعو لنفسك قبل الناس، السنة أن تدعو لنفسك قبل الناس، لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان يقول صلى الله عليه وسلم لما يمر على المقابر يقول يرحم الله المستقدمين منا ومنكم، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، لأن في دعوتك للناس وترك نفسك تزكية كأنك أن تقول حفظك الله من حقدنا محفوظين، لكن حفظنا الله كل وإياك. يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فكيف يعرف الإنسان أنه من المتقين حتى يسير في طريقهم؟ تعرف أنك من المتقين بثلاثة أمور، الأمر الأول فعل أوامر الله، والأمر الثاني ترك نواهي الله، والأمر الثالث تصديق أخبار الله، تسير من المتقين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام. www.islam-call.com